Amen. الله أكبر. الله يا الله. الله أكبر. نعم. Yeah. Thank you. لا صل عليه، اللهم صل عليه. Thank you. تحليفك لله لازم من آدم. ومنهم اللؤلؤ والمرجان. أيوه يا عم الشيخ. بينهما فوزق لا يبغيان. نعم. Thank you. وقصف فإذا برق البصر أيوه وخسف القمر وجمع الشمس والقمر الله يجزاك بالفضل. إذا تحبون العاجلة وتذرون ما أكل وجوه Oh! حبيبك النبي حبيبك النبي يا حبيبك النبي يا بهذا الاسلوب يا استاذ. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ إنه على كل شيء قدير. الله أكبر عليه وعلى آله. أحسب الإنسان أن يترك سدى. أيوة فلم يكن نطفة خلق الإنسان Thank you. كلا إن الإنسان ليطغى Thank you.